بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة محمد تسمى سورة القتال، قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي منعوا غيرهم عن الإسلام، ويدخل فيهم المطعمون يوم بدر دخولا أوليا من الصد، يقال صده عن الأمر صدا منعه وصرفه عنه كأصد، أو أعرضوا عن الإسلام من الصد، أو أعرضوا عن الإسلام من الصدود يقال صد عنه صدودا أعرض، أضل أعمالهم، أبطل ما عملوه من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإنفاق الذي فعلوه في تلك الغزوة لمحاربته كالإنفاق الذي فعلوه في تلك الغزوة لمحاربته بنصرته لرسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار دينه على الدين كله، أو جعل ما كانوا يعملونه من أعمال البر والمكارم ضلالا، أي غير هدى وغير رشاد، لأنهم عملوه على غير استقامة من الضلال، وأصله العدول عن الطريق المستقيم وضده الهداية. كفر عنهم كفر عنهم سيئاتهم، محى عنهم بإيمانهم وصالح عملهم سيئة أعمالهم قبل الإيمان، فلم يعاقبهم عليه من الكفر، وأصله ستر الشيء وتغطيته، واستعمل في المحو مجازا، وأصلح بالهم حالهم وشأنهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، أي مثل ذلك البيان، يبين الله للناس أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية في الغرابة مجرى الأمثال، وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم، واتباع الكافرين الباطل وخسرانهم. فإذا لقيتم الذين كفروا، أمر بجهادهم بعد بيان خسرانهم، والمراد بهم المشركون ومن لا ذمة لهم من أهل. أمر بجهادهم بعد بيان خسرانهم، والمراد بهم المشركون ومن لا ذمة لهم من أهل الكتاب. فضرب الرقاب، أي فاضربوا رقابهم ضربا في الحرب، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافا إلى المفعول به، وهو مجاز عن القتل، وعبر به عنه لتصوير القتل بأبشع صورة، وهو جز العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وأشرف أعضائه. حتى إذا أثخنتموهم، أكثرتم فيهم القتل، وأوهنتموهم بالجراح، ومنعتموهم النهوض والحركة، فشدوا الوثاق، فأحكموا قيد من أسرتموهم لئلا يفلتوا منكم، يقال أثخن في الأرض إثخانا، سار إلى العدو وأوسعهم قتلا، وأثخنته أوهنته بالجراحة وأضعفته. والوثاق بالفتح والكسر اسم لما يوثق به كالقيد والحبل ونحوه، وجمعه وثق كعناق وعنق، فإما منا بعد وإما فداء، أي فإما تمنون عليهم بعد الأسر بالإطلاق منا، وإما تفدون فداء. والمن الإطلاق بغير عوض، يقال من عليه إذا أثقله بالنعمة واصطنع عنده صنيعة، والفداء ما يفدى به الأسير من الأسر، والآية محكمة على ما ذهب إليه جمهور الأئمة، وذهب الحنفية إلى أنها منسوخة بآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم حتى تضع الحرب أوزارها، أوزار الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح والكراع وغير ذلك من الآلات المعروفة في الحروب قديما وحديثا، ووضعها كناية عن انقضاء الحرب بهزيمة العدو أو بالموادعة، وحتى عند الجمهور غاية للضرب أو للشد أو للشد أو للمن والفداء معا أو للجموع من قوله فضرب الرقاب إلى آخره، بمعنى أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا تبقى حرب مع المشركين بزوال شوكتهم. وعند الحنفية غاية للمن والفداء إن حملت الحرب على حرب بدر، أي يمن عليهم ويفادون حتى تضع هذه الحرب أوزارها، وغاية للضرب والشد إن حملت على جنس الحرب، أي إنهم يقتلون ويؤسرون حتى لا تبقى حرب مع المشركين، بمعنى ألا يبقى لهم شوكة. وتفصيل المذاهب في الفقه، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن أمركم الله تعالى بالقتال ليختبر بعضكم ببعض فيمتحن المؤمنين بالكافرين تمحيصا للمؤمنين، ويمتحن الكافرين بالمؤمنين تمحيقا للكافرين، فلن يضل أعمالهم، فلن يبطلها، بل يوفيهم، بل يوفيهم ثوابها، عرفها لهم، بل يوفيهم ثوابها، صلى الله عليه وسلم، عرفها لهم، يهدي أهل الجنة إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئونها كأنهم ساكنوها منذ خلقوا، وذلك بإلهام منه تعالى، فتعسا لهم، فهلاكا لهم، يقال تعسى من باب منع وسمع هلك، أو إذا خاطبت قلت تعست كمنعت، وإذا حكيت قلت تعسى كسمع، وأتعسه الله أهلكه. وتعسا منصوب على المصدر بفعل مضمر من لفظه، واللام لتبيين المخاطب كما في سقيا له، أي أعني له، فأحبط أعمالهم فأبطلها لكراهتهم القرآن. دمر الله عليهم، أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال، يقال دمره الله أهلكه، ودمر عليه أهلك ما يختص به، والثاني أبلغ، وأتى بعلى لتضمين التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم ونحوه، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ناصرهم على أعدائهم، والنار مثوى لهم، مسكن لهم ومأوى، وجمعه مثاو. وكأي من قرية، أي وكثير من قرية سبق، مثل الجنة أي صفتها مبتدأ خبره كمن هو خالد في النار، أي أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار، وقدر الاستفهام في المبتدأ لأنه مرتب على الإنكار السابق في قوله أفمن كان على بينة من ربه، غير آس، غير متغير الطعم والريح لطول مكث ونحوه، وفعله من باب ضرب ودخل، وفي لغة من باب طرب، من عسل مصفى، خالص مما يخالطه، قيل هو تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذ في الدنيا بالتخلية عما ينقصها وينغصها، والتحلية بما يوجب غزارتها ودوامها، وسوقوا ماء حميما مفرطا في الحرارة مكان تلك الأشربة اللذيذة التي لأهل الجنة. ماذا قال آنفا، أي مبتدأ، أي ما القول الذي اتنفه الآن قبل مفارقة، ماذا قال آنفا مبتدئا. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أي مبتدئا، أي ما القول الذي ائتنفه الآن قبل مفارقتنا له، منصوب على الحال من فاعل قال، ومقصود المنافقين بهذا الاستهزاء لا الاستعلام الحقيقي، وهو اسم فاعل بتجريد فعله من الزوائد، لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي، بل سمع تنف يأتنف واستأنف يستأنف بمعنى ابتدأ. نعم. صلى الله عليه وسلم. طبع الله على قلوبهم، ختم عليها بالكفر فلم تتجه للخير، وآتاهم تقواهم، أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها، فهل ينظرون إلا الساعة، أي لم يذكرهم بإتيان الساعة ما مضى من أحوال الأمم وما جاء من أخبارهم، فما ينتظرون للتذكر إلا إتيان الساعة نفسها فجأة، إذ لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر سوى المفاجأة بها، فقد ظهرت علاماتها ولم يرفعوا لها رأسا، فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا محالة، وأشراطها علاماتها، ومنها بعثته صلى الله عليه وسلم، جمع شرط بالتحريك وهو العلامة، وأصله الإعلام، يقال أشرط فلان نفسه لكذا، أعلمها له وأعدها، ومنه الشرط بسكون الرأس أو بفتحها. نعم. ومنه الشرطي كتركي وجهني، والجمع شرط، سموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامة المثالين إلى أن الراء فيها السكون وفيها الفتح. نعم. أحسن الله عليكم سلام. وسموا بذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعرفون بها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فكيف لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة بغتة. واستغفر لذنبك، أي استغفر الله مما يعد بالنسبة لمنصبك ذنبا، وهو ترك الأولى بك، وهو الفترات والغفلات من الذكر الذي كان شأنه صلى الله عليه وسلم الدوام عليه، إذا فتر وغفل عن ذلك بالاشتغال بالنظر في مصالح المسلمين عد ذلك ذنبا واستغفر منه، وإن كان في ذاته من أعظم الطاعات وأشرف العبادات، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، والله يعلم متقلبكم. عد النبي يعني عد ذلك ذنبا واستغفر منه. واستغفر. أو عد ذلك ذنبا واستغفر منه. أحسن الله عليكم سيدنا. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي كل متقلب لكم وكل إقامة، والمراد أنه يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها، والمتقلب المتصرف من التقلب وهو التصرف، والمثوى المسكن والمأوى، نظر المغشي عليه من الموت، أي كنظر المحتضر ووضع نعم صلى الله عليه وسلم كنظره الموت. صلى الله عليه وسلم كنظر المحتضر الذي لا يطرف بصره، والمراد أنهم يشخصون نحوه يشخصون نحوه بأبصارهم، وينظرون إليه نظرا شديدا من شدة كراهتهم للقتال معه، إذ فيه عز للإسلام ونصر للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم لهما كارهون مبغضون، فأولى لهم كلمة توعد وتهدد، وهي فعل ماض بمعنى قارب، وفاعله ضمير الهلاك بقرينة السياق، واللام مزيدة أي قاربهم ما يهلكهم، أو اسم تفضيل بمعنى أحق وأحرى، خبر لمبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف، واللام بمعنى الباء أي العقاب أجدر بهم وأحرى. طاعة مبتدأ وقول معروف عطف عليها، والخبر محذوف أي أمثل بكم من غيرهما. وقيل أولى مبتدأ أي أمثل بكم من غيرهما، طاعة وقول معروف أمثل بكم من غيرهما. نعم. أي أمثل بكم من غيرهما. وقيل أولى مبتدأ وطاعة خبر، ولهم متعلق بأولى، واللام بمعنى الباء أي أولى بهؤلاء المنافقين من النظر إليك نظر المغشي عليه من الموت، طاعة وقول معروف. عزم الأمر جد ولزمهم الجهاد، فهل عسيتم إن توليتم ولزمهم نعم حسن الله عليكم سيدنا. جد ولزمهم الجهاد، فهل عسيتم إن توليتم فهل يتوقع منكم أيها المنافقون إن توليتم أمور الدنيا وكنتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بما ترتكبون من المنكرات تناحرا على الولاية وتكالبا على الدنيا، وتقطعوا أرحامكم بالبغي والظلم والقتل، وهو من عطف الخاص على العام والاستفهام للتوبيخ والتقريع. أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب على قلوب قاسية أقفالها أي بل على قلوب قاسية أقفالها. أحسن الله عليكم سيدنا. أي بل على قلوب قاسية أقفالها، فهي لا تقبل التدبر والتفكر في الآيات والاستفهام للتقرير. والأقفال جمع قفل، وهو الحديد الذي يغلق به الباب، والمراد التسجيل عليهم بأن قلوبهم مغلقة لا يدخلها الإيمان ولا يخرج منها الكفر. إن الذين ارتدوا على أدبارهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والضلال، وهم المنافقون، من بعد ما تبين لهم الهدى بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة. الشيطان سول لهم، زين لهم ارتدادهم من التسويل سبق، وأملى لهم بفتح الهمزة أي مد لهم في الأمان والآمال وأسباب الغواية والضلال من الضلال. ومر معنا في سورة يوسف سولا فين؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم وأسباب الغواية والضلال من الإملاء، وهو الإبقاء ملاوة من الدهر أي برهة منه. وقرئ أملي بالباء بالبناء للمفعول، ولهم نائب الفاعل، والجملة مستأنفة أي أمهلوا ومد في أعمارهم، وهي فيها ثلاث قراءات سيدي. أملي وأملي لهم قرأ بها الإمام يعقوب. الإمام أبو عمرو يقول وأملي لهم، وأملي بفتح الياء، والباقون على وأملى لهم. صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ذلك أي ارتدادهم بأنهم أي بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا أي لبني قريظة والنضير من اليهود الكارهين لنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأنه من عند الله، حسدا وطمعا في نزوله على أحد منهم، والله يعلم إسرارهم إخفاءهم ما يقولون. مصدر أسررت إسرارا بمعنى كتمته. أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أي بل أحسب هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين أن لن يظهر الله أحقادهم الشديدة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فتبقى مستورة. والاستفهام للإنكار، والأضغان جمع ضغن وهو الحقد الشديد، يقال ضغن ضغن صدره ضغنا من باب تعب حقد. والاسم الضغن، ومنه تضاغن القوم والضغنوا أي انطووا على الأحقاد. وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في قوائم الضغن. وكذلك فيما مر بضاد مفتوح. عفوا سيدنا، عفوا، صلى الله عليكم. والاسم الضغن، ومنه تضاغن القوم والضغنوا أي انطووا على الأحقاد. وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في قوائم الدابة والقناة، نعم، والقناة وكل شيء. فلا عرفتهم بسيماهم، أي بعلامات تسيمهم بها، يقال سوم الفرس تسويما، جعل له سيمة أي علامة. ولتعرفنهم في لحن القول، لحن القول أسلوب من أساليبه المائلة عن الطريق المعروف، كأن يعدل عن ظاهره من التصريح إلى التعريض والإبهام. وكان المنافقون يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهره مما ظاهره حسن ويريدون به القبيح، ومما ظاهره الاتباع وهم بخلاف ذلك. يقال لحنت له، ألحن لحنا، إذا قلت له قولا يفهمه عنك ويخفى على غيره. فلحنه هو بالكسر أي فهمه، ويقال فهمته من لحن كلامه وفحواه ومعارضيه بمعنى واحد. ومعارضه، عفوا سيدنا، عفوا، صلى الله عليه وسلم. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. عفوا سيدنا، حسن الله عليك. يقال فهمته من لحن كلامه وفحواه ومعارضه بمعنى واحد. ولنبلونكم، أي ولنعاملنكم معاملة المختبر بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، علما شهوديا يشهده غيرنا مطابقا لما نعلمه علما غيبيا. فنستخرج منكم ما جبلتم عليه مما لا يعلمه أحد منكم أو علما يتعلق به الجزاء، ونبلو أخباركم به الجزاء، أو علما يتعلق به الجزاء، صلى الله عليه وسلم، أو علما يتعلق به الجزاء، ونبلو أخباركم نظهرها ونكشفها. وشاقوا الرسول أي عادوه وخالفوه، وهم بنو قريظة والنضير. نظهرها ونكشفها، وشاقوا الرسول أي عادوه وخالفوه. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. وشاقوا الرسول أي عادوه وخالفوه، وهم بنو قريظة والنضير، أو قوم نافقوا بعد الإيمان، أو المطعمون يوم بدر. وأصل المشاقة أن تصير في شق غير شق المشاقة. نعم، صلى الله عليه وسلم. وأصل المشاقة أن تصير في شق غير شق صاحبك. ولا تبطلوا أعمالكم بارتكاب المعاصي أو بالنفاق أو الرياء أو المن بالإسلام أو بالعجب. فلا تهنوا، لا تضعفوا عن قتال الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله. وفعله كوعد وورث وكرم. وتدعو إلى السلم، أي ولا تدعوهم، أي ولا تدعوهم إلى الصلح والمسالمة خورا وإظهارا للعجز، وأنتم الأعلون. في الحجة الأغلبون بقوة الإيمان، والله معكم بنصره ولن يتركم أعمالكم. يقال وترت زيدا، يقال وترت زيدا حقه من باب وعد نقصته، ووترت الرجل إذا قتلت له قتيلا أو سلبت ماله وذهبت به. ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكفار، ومحل النهي عن الدعوة إلى صلح الكفار ومسالمتهم إذا لم تكن بالمسلمين حاجة بهما، وإلا جاز الجروح إلى السلم، وهو محمل قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. لعب وله باطل وغرور، لا ثبات لها ولا اعتداد بها، فكيف تمنعكم عن طلب نعيم الآخرة والسعي إليه؟ إن يسألكموها فيحفكم، أي فيجهدكم بطلبها كلها، تبخلوا بها فلا تعطوها. والإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء، يقال أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئا من الإلحاح، وأحفى شاربه استأصله وأخذه أخذا متناهيا. وأصله من أحفيت البعير، نعم جعلته حافيا، أي نعم أي منسحجي الخف، نعم أي منسحجها هكذا. ضبطها عندي بالحاء أولا ثم جيم. منسحجا، نعم صلى الله عليكم سيدنا، أي منسحج الخف من المشي حتى يرق، ويخرج أضغانكم ويظهر أحقادكم لمزيد حبكم للمال. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه، أو يبخل على نفسه، يقال بخل عليه وعنه كفرح وكرم بمعنى، لأن البخل فيه معنى المنع والإمساك، ومعنى التضييق على من منع عنه المعروف، فعدي بعن نظرا للأول وبعلى نظرا للثاني، والله أعلم. يعني نجعلها يعني تحت الإيه؟ النظر كده وراجعها يعني إن شاء الله. حاضر سيدنا. نعم. السلام عليكم. يكمل الشيخ محمد سيدنا أو أكمل؟ نعم إن شاء الله. فضل الشيخ محمد. جزاك الله خير سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفتح نزلت في السفر بين مكة والمدينة بعد انصراف الحديبية في ذي القعدة سنة 6 من الهجرة، عند كراع الغميم أو عند ضجنان، فقرأها صلى الله عليه وسلم على الناس وهو على راحلته، وقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد. نعم شيخنا. عندنا لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها. عندي لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم. يا عزاب البخاري عن حيث الله. نعم. وقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الموادعة على إثر مناوشاة ظهر لهم فيها أن المصلحة في الصلح، وتم على شروط قد أظهر. نعم. هذه في نسخة الأزهر. نعم نسخة الأزهر. لو تملي عليه الحديث كده، مما طلعت عليه الشمس. نعم لهي أحب إلي، لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعزاه للبخاري. نعم البخاري حيث عمر. من حديث عمر؟ نعم حديث عمر رقم 4177. نعم. نعم تفضل. وقد طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الموادعة على إثر مناوشات ظهر لهم فيها أن المصلحة في الصلح، وتم على شروط قد تبدو في ظاهرها مجحفة بالمسلمين ولكنها في الواقع كانت خيرا عظيما لهم وشرا على الشرك والمشركين. قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور، وسمي هذا الصلح فتحا لاشتراكهما في الظهور على المشركين، فإنهم ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون عليهم ورموهم بسهام وحجارة. وقيل: وإخبار عن فتح مكة والتعبير عنه بالماضي قبل وقوعه لتحققه. قال ابن عطية: القول الأول هو الصحيح. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وكناية عن عدم المؤاخذة أو المراد بالذنب ما قرط من خلاف الأولى. بالنسبة إلى مقامه صلى الله عليه وسلم، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو المراد بالغفران الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها، فلا يصدر منه ذنب لأن الغفر هو الستر، والستر إما بين العبد والذنب وهو اللائق بمقام النبوة، أو بين الذنب وعقوبته وهو اللائق بغيره، واللام في يغفر للعلة الغائية، أي إن مجموع المتعاطفات الأربعة غاية المبين ومسبب عنه لا كل واحد منها. والمعنى: يسرنا لك هذا الفتح لإتمام النعمة عليك وهدايتك إلى الصراط المستقيم ولنصرك نصرا عزيزا. ولما امتن الله عليه بهذه النعم صدرها بما هو أعظم، وهو المغفرة الشاملة يجمع له بين عزي الدنيا والآخرة، فليست المغفرة مسببة عن فتح. ولما امتن، صح، فليست المغفرة مسببة عن الفتح. نعم. أنزل السكينة، أوجد الطمأنينة والثبات في قلوبهم بهذا الصلح الذي ترتب عليه الأمن بعد الخوف، يزداد يقينا على يقينه. ولله السماوات والأرض يدبر أمرها كما يشاء، فيسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينها سلما وصلح أخرى حسب ما تقضيه مشيئته، ومن ذلك هذا الصلح العظيم. ليذكر المؤمنين والمؤمنات، أي دبر ما دبر ليستوى المؤمنون نعمته تعالى فيدخلهم الجنة، وليتغيظ أعداؤهم فيعذبهم بالنار، ويكفر عنهم سيئاتهم يغطيها، والمراد يمحو أثرها ولا يعاقب عليها. الظانين بالله ظن السوء، أي ظن الأمر الفاسد المذموم، وهو أن الله تعالى لا ينصر رسوله والمؤمنين، وأنهم لا يرجعون إلى المدينة أبدا لاستئصالهم بمكة. عليهم دائرة السوء، دعاء عليهم بأن يحيق بهم ما تربصوه بالمؤمنين. والدائرة في الأصل الخط المحيط بالمركز، ثم استعملت في النازلة المحيطة بمن نزلت به، إلا أن أكثر ما تستعمل في المكروه. وتعزروه وتوقروه، تنصروه وتعظموه. وقيل: التعزير النصرة مع التعظيم، والتوقير التعظيم والإجلال والتفخيم، والضميران لله تعالى بقرينة قوله: وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تنزهوه عما لا يليق به، أو تصلوا له تعالى غدوة وعشية. والمراد ظاهرهما أو جميع النهار، ويكنى عن جميع الشيء بطرفيه كما يقال. نعم شيخنا. نعم نعم ويكنى ويكنى صحيح. ويغنى عن جميع شيء بطرفيه كما يقال شرقا وغربا لجميع الدنيا. إن الذين يبايعونك بيعة الرضوان بالحديبية على ألا يفروا، إنما يبايعون الله يطيعونه، لأن المقصود من البيعة طاعة الله وامتثال أمره، وعبر عن ذلك بالبيعة مشاكلة. يد الله فوق أيديهم مذهب السلف في هذه الآية ونظائرها من آيات الصفات ما بيناه في المقدمة. والخلف يؤولون اليد بالقوة، أي قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم، كما يقال اليد لفلان أي الغلبة والنصرة والقوة له، أو يد الله بالوفاء بما وعدهم من الخير فوق أيديهم كما رضي الله عنهما، فمن نكث رفض العهد بعد إبرامه كما تنكث خيوط الصوف من مغزول بعد إبرامه. وأصله من النكث بالكسر هو أن تنقض أخلاق الأكسية البارية فتغزل ثانية. ومن أوفى يقال وفى العهد وأوفى به إذا تمه. ومن أوفى يقال وفى العهد وأوفى به إذا تممه. أنت وفى أيضا، وفى بالعهد وأوفى به. وفى العهد وأوفى به إذا تممه. عاهد عليه بضم الهاء، عاهد عليه الله بضم الهاء في عليه، توصلا إلى تفخيم لفظ جلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام، بقرئ بكسرها لمناسبة الياء، نقله العلامة الآلوسي. المخلفون هنا يقول نقله العلامة الآلوسي، ونقل عن الآلوسي فيما سبق كثيرا، فكأنه والله أعلم ينقل هذه القراءات عن روح المعاني للآلوسي. هذا القراءة يا شيخ شريف قراءة من المتواتر، وانفرد الإمام حفص فقط بضم الهاء في عليه الله أنسانيه وما أنسانيه إلا الشيطان، لكن هذه من انفرادات الإمام حفص، لكن باقي القراء بالكسر. نعم سيدي، يعني 21. نعم سيدي، بسم الله عليك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. المخلفون يعني يفهم من هذا والله أعلم لما يقول إيه عاهد عليه الله بضم الهاء في عليه، وبعدين وقرئ بكسرها لمناسبة الياء، نقله العلامة الآلوسي أنه لا يحقق هذه القراءة من المتواتر أو من غير المتواتر. أظن لم يسبق معنا أنه نسب القراءة، كل قراءة فلان وقراءة فلان، أو قرأ فلان وقرأ فلان. لا، لم ينسب سيدنا، إنما هو ينقل وجود ذلك. نعم نعم. تفضل شيخ محمد. عفوا شيخنا، سؤال. مرحبا شيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لكلمة وتعزروه وتوقيروه، هنا أعادها لله سبحانه وتعالى، ولكن كلها يعني أعاد تنصروه وتعظموه. نعم، أعاد الضمير لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ نعم. وبدليل وتسبحوه بكرة وأصيلة. أما مثلا التمس قرينة من الآية وقلب قرينة قوله وتسبحوه. تمام. السعدي وابن كثير والبغوي يعيدوها للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذان مسلكان. مسلكان. أو بعضها للنبي وبعضها لله عز وجل. صحيح، وهذا الذي تقصده. نعم، البغوي يقول هذه الكنايات راجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقف يعني نقف عند عندي وتعزروه وتوقروه. أيوه. فصل بين مال النبي ومال الله. أيوه بالضبط. إذن هم مسلكان بعدها يعني. نقول وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم إذن هم مسلكان يعني يجوز هذا ويجوز هذا. نعم جزاكم الله خيرا. وشيخ يعني جرى على وحدة الضمير في الجميع، قال وتعزروه تنصروه وتوقروه تعظموه وتسبحوه تنزهوه، الكل لله عز وجل. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين يا رب. وجزاكم أكمل شيخنا. تفضل. المخلفون من الأعراب أي الذين خلفهم الله عن صحبتك والخروج معك إلى مكة معتمرا عام الحديبية، حين استنفرتهم ليخرجوا معك حذرا من قريش أن يعرضوا لك بحرب أو يصدوك عن البيت، فتثاقلوا عنك وتخلفوا وخافوا القتال وقالوا لن يرجع محمد وأصحابه من هذه السفرة، ففضحهم الله بهذه الآية وأعلم رسوله بقولهم واعتذارهم قبل أن يرجع إليهم، فكان كذلك. والمخلفون جمع مخلف، وهو المتروك في مكان خلف الخارجين من البلد، كالنساء والصبيان والأعراب، والأعراب سكان البادية، والمراد بهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل. لن ينقلب لن يعود إلى المدينة، وكنتم قوما بورا أي وكنتم في علم الله تعالى قوما هالكين فاسدين لا تصلحون لشيء من الخير، من بار الشيء هلك وفسد. وبور في الأصل مصدر كالهلك، يوصف به المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وتعمل هنا مثولا مؤولا. نعم. واستعمل هنا مؤولا باسم الفاعل، وقيل جمع بائر كحائل وحول. بورا أي بائرين. حائل وحول. نعم. سعيرا نارا مسعورة موقدة ملتهبة، يقال سعرت النار من باب منع، أوقفتها وهيجتها كسعرتها وأسعرتها. سيقول المخلفون وعد الله أهل الحديبية أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر إذا قفلوا مواديعين لا يصيبون منها شيئا، قد رجع منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلح في ذي الحديبية وأقام بالمدينة. قد رجع منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلح ورجع منها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلح في ذي الحجة. نعم. المدينة بقيته وأوائل المحرم في سنة 70، ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالا كثيرة فخفهم بها كما أمره الله تعالى، أي سيقول أولئك الأعراب المتخلفون عن الخروج معك إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر لتأخذوها، دعونا نتبعكم تركونا نخرج معكم لخيبر، ودعونا نتبعكم ونشهد معكم قتال أهلها. تقول ذره أي دعه، وهو يذره أي يدعه، ولم أي يدعه أي يدعه. نعم. ويذره أي يدعه، ولم يستعمل منه الماضي والمصدر واسم الفاعل اكتفاء بقولهم تركه ترك. لم يأتي يعني منه ماض ومصدر واسم الفاعل. نعم. ومستعمل الماضي والمصدر واسم الفاعل اكتفاء بقولهم تركه تركا وهو تارك كلام الله وعده أهل الحديبية خاصة بغنائم خيبر كما قال تعالى وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها أولي بأس شديد ذوي نجدة وشدة في الحرب هم فارس أو الروم أو هوازم وغطفان يوم حنين أو بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب أصحاب مسيلمة الكذاب ليس على الأعمى حرج ليس على هؤلاء إثم في التخلف عن الجهاد بما بهم الأعذار والعاهات المرخصة لهم في التخلف عنها لقد رضي الله عن المؤمنين هم أهل الحديبية إلا جد بن قيس المنافق الذي لم يبايع وكانت عدتهم 400,000 في قول وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان أخذا من هذه الآية والشجرة كانت سمرة والمشهور أن الناس كانوا يأتون فيصلون عندها فأمر عمر بقطعها خشية الافتتان بها لقرب العهد الجاهلية يبايعونك بيعة الرضوان للحديبية وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وفتح خيبر وغنائمها وكان إثرا انصرافهم من الحديبية كف أيدي الناس عنكم أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان حين خفوا لنصرتهم قذف الله في قلوبهم الرعب فنقصوا على أعقابهم مدبرين وأخرى لم تقدروا عليها أي وعجل لكم مغانم أخرى وهي مغانم هوازن في غزوة حنين لم تقدروا عليها لما كان فيها من الجهد قبل ذلك قد أحاط الله بها قدر عليها واستولى أظهركم عليها وأظفركم بها ببطن مكة أي بالحديبية والمراد مكة الحرم والحديبية منه أو هي ملاصقة له أظهركم عليهم وأعلاكم والهدي أي وصد الهدي هو ما يهدي البيت المعظم وكان 70 بدنة على المشهور وقيل كان 100 بدنة معكوفا محبوسا يقال عكفه يعكفه ويعكفه عكفا حبته وعكف عليه عكوفا أقبل عليه مواظبا محله أي مكانه المعهود في الفقهاء فيه تحقيق ولولا رجال مؤمنون أي ولولا كراهة أن تهلكوا أناسا مؤمنين بين ظهراني الكفار في مكة جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم وكان مكة من ضعفاء المؤمنين 9 نفر 7 رجال وامرأتان ولو لم يكف الله أيدي المؤمنين عن كفار مكة في ذلك اليوم لانجر الأمر إلى إهلاك هؤلاء بين ظهرانيهم فيصيب المؤمنين من ذلك مكروه أن تطأوهم أي تجوسوهم المراد تهلكوهم بدل من ضمير تعلموهم ومعرة أي مكروه وأذى والمراد به السبة إذ يقول المشركون إنهم قتلوا من هم على دينهم يقال عره يعره عرا إذا أصابه بمكروه والمعرة مفعلة منه وجواب لولا محذوف تقديره ما ذكرنا ليدخل الله في رحمته من يشاء أي فعل ما ذكر من الكف رحمة لأولئك المستضعفين الذين كانوا بمكة بين ظهران المشركين ويتمم لهم أجورهم بإخراجهم من بينهم وفك أسرهم ورفع العذاب عنهم لو تذيلوا أي لو تميزوا عن الكفار وخرجوا من مكة يقال زلته زيلا أي مزته وزيله فتزيل فرقه فتفرق. لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما بالقتل والسب منهم للبيان لا للتبعيض. والجملة مقررة لما قبلها. الحمية الأنفة والتكبر يقال حمي من الشيء كرضي حمية أنف منه. سكينته الاطمئنان والوقار. وألزمهم كلمة التقوى أي كلمة التي يتقى بها الشرك والعذاب أي كلمة التوحيد والإخلاص. وروي أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لقد صدق الله رسوله أي حقق رؤياه بالحق وذاك في عمرة القضاء. وكان صلى الله عليه وسلم رأى في منامه قبل الحديبية كأنه هو وأصحابه حلقوا وقفروا فأخبر بها أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة عامهم ذلك. لما رجعوا إلى الحديبية دون أن يدخلوا مكة قال المنافقون والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا دخلنا المسجد الحرام. فأنزل الله هذه الآية ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المسجد الحرام آمنين في العام القابل وحلق بعضهم وقصر بعضهم بعد سعي العمرة. فعلم ما لم تعلموا من المصلحة في الصلح عام الحديبية وفي عدم دخولكم مكة فيه. فجعل من دون ذلك أي من قبل دخولكم الحرم فتحا قريبا وفتح خيبر يقويكم به على أعدائكم أو هو صلح الحديبية أو هما. ورجحه الطبري يظهره ليعليه ويقويه. تيماهم علامتهم هو نور يجعله الله يوم القيامة أو حسن سمت يجعله الله في الدنيا. في وجوههم في جباههم يعرفون به من أثر السجود. ذلك مثلهم أي ذلك المذكور من نعوتهم الجليلة ووصفهم العجيب الشأن الجاري مجرى الأمثال في التوراة. ومثلهم في الإنجيل مبتلأ خبره كزرع أخرج شطأه. والشطأ فروخ الزرع هو ما خرج منه وتفرع في شاطئيه الجانبين. وجمعه أشطاء وسطوء يقال شطأ الزرع وأشطأ إذا أخرج فراقه. فآزره أي فقوى ذلك الشطأ الزرع. وأصله من سد الإزار يقال أزرته أي فددت إزاره. وآزرت البناء بالمد والقصر قويت أسافله. فاستغلظ فتحول من الدقة إلى الغلظ. فاستوى على سوقه فاستقام على قصبه وأصوله. جمع ساق نحو لوب ولابه. يعجب الزراع بقوته وغلظه وحسن هيئته. وإذا أعجب أهل الزرع أعجب غيرهم بالأولى. ومثل ضربه الله للصحابة رضي الله عنهم قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فعظم أمرهم يوما بعد يوم بحيث أعجب الناس. وقيل ومسوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالزرع النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده حين بعث. والشطء أصحابه قواه الله بهم كما يقوي الطاقة الأولى ما يحتف بها إما يتولد منها. أحسن الله. قواه الله بهم كما يقوي الطاقة الأولى ما يحتف بها مما يتولد منها. ليغيظ بهم الكفار علة لما أفاده تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتهم رضي الله عنهم عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والله أعلم. نعم جزاكم الله خيرا. وجزاك الشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.